قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض، وما سوى ذلك فطلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. الطلاق نوعان كما قال أهل العلم، إما أن يكون بائنا بينونة كبرى أو ثلاثا واخر نقول، أو بائن ورجعي، نوعان بائن ورجعي، والبائن نوعان بينونة كبرى وبينونة صغرى، يعني إما أن تقول الطلاق ثلاثة أنواع، طلاق رجعي، طلاق بينونة صغرى، طلاق بينونة كبرى، أو تقول الطلاق نوعان بائن ورجعي، والبائن ينقسم إلى قسمين بينونة صغرى بينونة كبرى. البينونة الكبرى لا تكون إلا في الطلاق الثلاث، إذا طلقها ثلاثا هذه يسمون بينونة كبرى. ولماذا سميت بينونة كبرى؟ بينونة يعني انفصال، بان انفصل، سمي انفصالا كبيرا لأنها لا يمكنها أن تعود له إلا إيش؟ إلا بعد زوج، إلا وإذا سميت بينونة كبرى، بينونة كبرى. البينونة الصغرى لها أنواع، بينونة الصغرى لها أنواع، منها قيل أربع وقيل خمسة أنواع، منها أن يطلقها طلاقا رجعيا ويتركها حتى تنقضي عدتها، يعني طلقها اليوم في طهر لم يجامعها فيه فحاضت ثم حاضت ثم حاضت حتى انتهت عدتها، فنقول له إيش؟ بانت، بانت خلاص، بانت بينونة صغرى. ولماذا قلنا صغرى؟ لأنه يمكنه أن يراجع، يمكنه أن يعود إليها بعقد جديد، يمكنه أن يعود إليها بعقد جديد، يعقد عليها مرة ثانية عقدا جديدا فترجع إليه مثل الزواج الأول، مهر ورضا أبوها ورضاها، نفس شروط الزواج الأول. إذن هذه بينونة صغرى، وهو إذا طلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها تبين منه بينونة صغرى. وليش قلنا صغرى؟ ممكن أن يرجع إلى بعض لكن بعقد جديد. بينونة صغرى كذلك إذا طلقها قبل الدخول، عقد اليوم قال زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت، بعد ساعتين قال طالق، ما شافها ما قاعد معاها ولا خلا بها ولا شيء، طلقها قبل الدخول، مشكلة وقعت بينهما أو شيء، طلقها قبل الدخول، هذه كذلك تبين بينونة، ما تعتد أصلا، هذه ليس لها عدة، فتبين منه بينونة صغرى كذلك، تبين منه الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هنا أيضا تبين بينونة صغرى من زوجها. كذلك تبين بينونة صغرى إذا هي التي طلبت الطلاق بالخلع، وقلنا الخلع اختلف هل هو طلاق أو ليس بطلاق، مر بنا الخلع. فإذا خالعت المرأة زوجها ولو كان من أول مرة، تزوج صار لهم سنتين ثلاث سنوات ثم قالت له فلان أنا ما أستطيع أعيش معك خالعني، قال تردين لي مهري، قالت له هذا مهرك تفضل، فأعطته مهره مع السلامة مع السلامة، بعد أسبوعين قال لها رجعتك، ما ترجعي ولا شو استفادته، ما يستطيع يرجعها. لماذا؟ لأن الخلع بينونة صغرى، اللي هو الطلاق بمقابل، طلاق بمقابل ثم افتدت نفسها، فهذه أيضا بينونة صغرى. كذلك من البينونة الصغرى أن يطلقها القاضي، ويسمونها طلاق الضرر، طلاق الضرر، كأن المرأة تشتكي عند القاضي أن زوجها لا يصلي مثلا، أو لا ينفق، أو لا يوفر لها سكنا، أو يضربها، أو أي أسباب، المهم اقتنع القاضي أن هذه الأسباب إيش؟ يعني تبيح لها طلب الطلاق، فيأمره القاضي يقول طلقها، يجبره القاضي على طلاقها، ويسمى طلاق الضرر، طلاق الضرر. فإذا طلقها بهذه الطريقة أيضا ليس للزوج أن يراجعها، تبين منه بينونة صغرى. النوع الخامس هو النكاح الفاسد، النكاح الفاسد اللي هو نكاح المتعة، نكاح الشغار، نكاح المحلل، هذا كله يفصل بينهما وتبين منه بينونة صغرى، تبين منه بينونة صغرى حتى يعقد من جديد. طيب، قال والرجعية حكمه حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. يعني إذا كان عندي أنا أكثر من زوجة، ثلاث زوجات مثلا، طلقت إحداهن، قلت لها فلانة أنت طالق، الآن عندها عدة، الطلقة الأولى أو الثانية يعني طلقة رجعية، قلت لها أنت طالق، قالت خير إن شاء الله. الآن فترة العدة حتى تحيد ثلاث حيضات هي زوجة، الرجعية زوجة معلقة، الرجعية زوجة معلقة، لو مات الزوج أو هي الثاني يرثه، لأنها ما زالت زوجة، ما زالت زوجة. فإذا طلقتها وهي ما زالت في عدتها فلو مت ترثني لأنها زوجة، لو ماتت أرثها لأني زوجها، ما زلت زوجا لها. ولك لا يجوز لأحد أن يخطبها لأنها زوجة، ما زالت زوجة، لكن قال زوجة معلقة، يعطى الزوج فرصة. فكر عندك هذه الفترة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر حسب يعني تحيض أو لا تحيض، فكر داور الأمور في رأسك، هل تعيدها إلى ذمتك أو لا تعيدها؟ أعطى الله فرصة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء حتى يقرر في النهاية هل أمسكها أو أطلقها، يعني أنت أتركها حتى تنقضي حيضاتها. فهذه الفترة تسمى فترة الرجعة، هي ما زالت زوجة. ولذلك إذا أراد أن يراجعها أكلف ما عليه فلانة رجعتك، انتهى كل شيء خلاص، ولا يجوز لها أن تقول ماني راجعة، لا يجوز لها أن تقول لا ماني راجعة، ما تملك هذا، لأنها لحين زوجته أصلا، هي ما طلعت من ذمته، ما خرجت من ذمته، لذلك ليس لها الحق تقول لا طلقتي ماني راجعت لك، لا رجعت، هي مجرد قوله أرجعتك رجعت. أو ما يقول لها مثلا، يشهد اثنين من ربعه أو أصدقاء أو جيران أو إخواني يقول فلانة راجعتها دون أن يخبرها، ترجع أيضا، لكن أهم شيء يثبت هذا. لكن إذا جاء عند القاضي مثلا بعد أن قضت عدتها ويقول حق القاضي، يقول أنا راجعتها، متى راجعتها؟ قال راجعتها قبل شهر. قال من يشهد لك بهذا؟ قال ما في أحد، بس أنا قلت بيني وبين نفسي. أو يقول قلت لها وهي تكذبه، قالت لا كذب ما راجعني، خلاص ما ترجع إليه هنا، لأنه يحتمل أنه كذب. فلذلك لابد أن يشهد على الرجعة، يشهد أو يكتب ورقة أو شيء مشابه ذلك، إما أن يراجع عند القاضي، وإما أن يراجع عند شهود، وإما أن يراجع هي وهي تكون راضي. المهم أنها، المقصود أن الرجعية زوجة معلقة، أن الرجعية زوجة معلقة، وإذاك لها نفقة ولها معاملة حسنة، وزوجة زوجة كل ما في أحكام الزوجة، ما تغطى عنها طبعا لأنها ما زالت زوجة لها، ولا تطلع من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين فحش مبينة، تقعد بالبيت تعيش حياتها طبيعية جدا، بس ما يمسها، لا يقبلها، لا يجامعها، إذا قبلها أو جامعها معناها رجعها، إذا قبلها أو جامعها أو لمسها بشهوة أو كذا يعتبر رجعها في هذه الفترة. اللي الشيء الوحيد الذي ليس لها هو القسم، إذا كان عندي ثلاث زوجات مثلا وهذه طلقتها طلقة رجعية، كل ليلة عند واحدة من الثنتين هذه ما أتيها، ما أتي تقول لي اعدل، لو قالت لي اعدل أنا لحين زوجتك، قل لا أنت معلقة الآن، لما ننهي الأمور يا تنقضي عدتك يا أراجعك نشوف، لكن الآن ليس لها قسم، ليس لها ليلة كبقية الزوجات. نعم.